الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الحادي عشر من سورة غافر، ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. العلماء قالوا: هذه الآية إما أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الذي خاطب قومه وذكرهم بموقفهم المكذب من سيدنا يوسف عليه السلام، أو أن مؤمن آل فرعون تابع كلامه وذكرهم أيضا بتكذيبهم العريق بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. على كل، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني ربنا سبحانه وتعالى لرحمته بعباده، ولأنه خلقهم ليهديهم، لا بد من أن يذكرهم. فالسماء لا بد من أن تتصل بالأرض، ولا بد من رسل مبشرين ومنذرين. فمع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه نعمة العقل وسخر له الكون وفطره فطرة عالية وأعطاه حرية الاختيار وأعطاه كل المقومات، ومع كل ذلك فالله جل جلاله إذا رأى الناس قد غفلوا وانساقوا وراء شهواتهم لا بد من أن يذكرهم. يعني التذكير الإلهي للإنسان هذا شيء ثابت، الله عز وجل يذكر عباده من خلال الأنبياء ومن خلال الرسل ومن خلال العلماء والدعاة ومن خلال الحوادث ومن خلال التسيير النفسي ومن خلال كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل الأساليب التي يمكن لهذه النفس أن تستفيد منها ربنا جل جلاله يعالج هذه النفس أدق معالجة. لكن النقطة الدقيقة هنا أن الحي مطموع فيه. فولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، سيدنا عمر رضي الله عنه وقف مع أصحابه موقفا، قال: وقفت موقفا كموقف النبي معنا. يعني ربنا عز وجل إذا أرسل الأنبياء فليبينوا للناس، فإذا جاء العلماء من بعدهم فليذكروا الناس بدعوة الأنبياء. كما قلت في الدرس الماضي، العالم لا يستطيع أن يزيد شيئا ولا أن ينقص شيئا، مهمته الوحيدة التبيين، يعني يجب أن يشف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوة النبي، فإذا عبر عنها تعبيرا صادقا فقد أدى مهمته. لذلك الناس حينما ينصرفون عن الدعاة إلى الله ينصرفون عن طريق سعادتهم. والشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان حينما يموت تبدو قيمته الحقيقية، يبدو حجمه الحقيقي، لماذا لم نعرفه في حياته؟ فلما هلك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. من معاني هذه الآية أنه حينما كان بين أظهركم وحينما كان بينكم كنتم زاهدين فيه، بل شككتم في دعوته، بل لم تتبعوه، فلما هلك عندئذ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني من معاني هذه الآية أنكم آمنتم به، لكن بعد أن قبض أو بعد أن توفاه الله عز وجل. يعني تعليق على هذا الموقف، الملاحظ أنه العالم مثلا في حياته يجتمع الناس حوله، ولكن إذا توفاه الله ترى الملايين، ترى مئات الألوف. فليت هؤلاء الجموع الغفيرة التي جاءت للتعزية أو التي سارت في جنازته، ليتهم أموا بيته وهو حي، ليتهم استفادوا من علمه يوم كان بين أظهرهم. يعني هي قصة تتكرر. كنت قبل أيام في تعزية أحد العلماء الأجلاء، فوقفت خطيبا وقلت جميل جدا أن يتوافد الناس للتعبير عن إيمانهم وعن تقديرهم حينما يعزون في مناسبات انتقال العلماء الأجلاء، ولكن الأجمل من هذا أن يتوافدوا إليهم في حياتهم، أن يستفيدوا من علمهم، أن يأخذوا عنهم ما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دقق في هذه الناحية. ربنا عز وجل حينما يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، يعني أنت مخلوق كي تعلم، مخلوق كي تعلم، أنت إنسان، هويتك أنك إنسان من أجل أن تعلم. هذه اللام لام التعليم، يعني علة وجودك أن تعلم، إن لم تعلم فلست في مستوى الإنسانية. الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية، يعني هذه الطاولة لا تفقه ما حولها، هذه الطاولة لا تدرك، جماد. وكذلك الحيوان وكذلك النبات، ما أودع القوة الإدراكية إلا في الإنسان. إذن هو خلق ليعلم. يعني إذا كان الجماد شيء له حيز، له وزن، طول، ارتفاع، يشغل حيز، النبات يشغل حيز لكنه ينمو، الحيوان يشغل حيز وينمو لكنه يتحرك، أما الإنسان يشغل حيز كالجماد وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان لكنه يفكر، لكنه يدرك. يعني أعظم ما في الإنسان هذه القوة الإدراكية التي أودعها الله فيه. إذن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، من أجل أن تعلم، من أجل أن تعلم أن الله يعلم. إن علمت أن الله يعلم انتهى كل شيء، استقمت على أمره. إن استقمت على أمره سعدت بقربه. ثلاث كلمات: العلم والسلوك والسعادة. الهدف الأخير أن تسعد بقرب الله عز وجل، وثمن هذه السعادة أن تستقيم على أمره، ولن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته. إذن إذا علمت أن الله يعلم وأنه قادر، طيب ما دام علة وجودك في هذه الأرض أن تعلم أن الله يعلم، فالذي يعلمك كتاب الله عز وجل، الذي يعلمك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعلمك الحكم الشرعي حرام أم حلال، الذي يبين لك السلوك النبوي وسلوك أصحابه الكرام. إذن هذا الإنسان مرتبط بأخطر مهمة لك في حياة كل واحد منا. آلاف الأشخاص، أنت في حياتك مثلا طبيب، الطبيب مرتبط بجسمك، فإذا اختل الجسم أنت بحاجة إلى الطبيب، أنت بحاجة للخياط. إذا عندك قماش وتحتاج أن تجعله ثوبا لك، أنت الآن بحاجة إلى خياط. إذا طال شعرك أنت بحاجة إلى حلاق. إذا يعني أردت أن تأكل أنت بحاجة إلى من يزرع لك النبات. ففي حياتك آلاف الأشخاص، لكن كل هؤلاء مرتبطون بدنياك، لكن الذي يدلك على الله هذا مرتبط بأمر آخرتك. لذلك ما دام الله عز وجل قال لتعلموا أن الله يعلم، فالذي يدلك على الله ينبغي أن تبحث عنه. ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الشيء الثاني، ما دام الإنسان موجود في هذه الدنيا ليعلم، الله عز وجل يقول أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله من خلال قرآنه، وأطيعوا رسوله من خلال سنته الشريفة المبينة لكتاب الله عز وجل. أما وأولي الأمر منكم بمعنى أطيعوا العلماء والأمراء. العلماء هم الذين يعلمون أمر الله، هذا تفسير الإمام الشافعي، الذين يعلمون أمر الله، والأمراء الذين يطبقون أمر الله. قال فإن تنازعتم في شيء معهم فردوه إلى الله ورسوله. معنى ذلك أن الحكم هو الله ورسوله، الحكم هو كتاب الله عز وجل. ولقد جاءكم يوسف بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. البينات الأشياء الواضحة، يعني ما في دعوة إلى الله إلا كفلق الصبح، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني دين الله عز وجل لا يمكن إلا أن يكون متوافقا مع العقل، متوافقا مع الواقع، متوافقا مع الفطرة، متوافقا مع النقل. دين الله، دين الله عز وجل كالهواء بالنسبة للإنسان، هواء لا يمكن أن نحيا من دون هواء، والهواء في كل مكان، لذلك لا يستطيع أحد أن يحتكر هذا الدين، ولا تستطيع جماعة أن تحتكر هذا الدين، ولا تستطيع فئة أن تحتكر هذا الدين، ولا يمكن لبلد أن يحتكر هذا الدين، ولا يمكن لعصر أن يحتكر هذا الدين. دين الله. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني صعب تلاقي تفسير واضح منطقي للكون والحياة والإنسان بعيدا عن الدين، تفسير أعرج. دائما أهل الدنيا في اضطراب، في قلق، تفسير واضح ما في. يعني أبسط سؤال يقول لك يا أخي شو الحياة؟ 40 سنة إعداد حتى يعيش الإنسان 10 سنوات أو 20 سنة، لأن معترك المنايا بين 60 و70، وهذا العمر ينزل مع ضغوط الحياة، مع المشكلات التي تصرع الإنسان، تلاقي هموم. كل ما توفى إنسان تسأل كم عمره؟ بدك 35، 52، 47، 63، 57، حتى وصل إلى البداية بالأربعين، حتى استقر، حتى استقر في بيت، حتى تزوج. في سؤال كبير كثير ما له معنى، ما هذه الحياة؟ لماذا هذا العمر القصير؟ لماذا هذه المتاعب؟ لماذا هذا التناقض في الحياة؟ من دون أن تفهم الحياة على أنها مدرسة، من دون أن تفهم الحياة على أنها إعداد لحياة أبدية، من دون أن تفهم الحياة على أنها مزرعة، من دون أن تفهم الحياة على أنها دار ابتلاء، الأمر صعب يفهم. فلذلك من خلال القرآن والسنة، من خلال العقيدة الصحيحة، تبدو لك الدنيا واضحة. وضوح الشمس، هناك تعليقات قلتها لكم سابقا، أن الإنسان بأول مرحلة بحياته صحته طيبة والوقت مديد، لكنه فقير لا يملك الدرهم والدينار، إذا سعادته عرجاء. المال أحد أسباب السعادة في الدنيا بنظر الماديين، طبعا أنا أقول الكلام بنظر الماديين. بمرحلة ثانية الصحة موجودة والمال موجود، بس ما في وقت، منهمك في أعماله إلى قمة رأسه. بالمرحلة الثالثة المال موجود والوقت موجود، بس ما في صحة. فالمحصلة، لو أن الإنسان عاش للدنيا ونسي الله عز وجل ونسي الآخرة، لن يسعد في هذه الدنيا، دائما ناقصه شيء. بأول مرحلة ينقصه المال، بالمرحلة الثانية ينقصه الوقت، بالثالثة تنقصه الصحة. أما المؤمن إذا عرف الله عز وجل معرفة يقينية، وعرف سر وجوده، وعرف المهمة العظمى التي أنيطت به، وعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. شتان بين حياة المؤمن وغير المؤمن. حياة المؤمن إن نقصه المال، إن أعوزه المال لا تعوزه الأعمال الصالحة، يحقق وجوده بالأعمال الصالحة، بطلب العلم، بمعرفة الله عز وجل، بالدعوة إليه، سعيد وهو شاب ولو أن جيبه فارغ من المال. فإذا أعوزه الوقت تنقلب أعماله المباحة إلى عبادات، إن عمله وهو في عمله وهو في بيته وهو يسعى لكسب رزق أولاده في عبادة، لأنه يسير على منهج الله عز وجل. فأعماله إن كان مرهق بالعمل ما في عنده وقت، إن في كسب الرزق وإن في طلب العلم وإن في الدعوة إلى الله هو يحقق وجوده. وأما خريف العمر عنده فمن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني الله عز وجل من لم تكن يعامل المؤمن معاملة طيبة، لأنه عرف الله في شبابه فأكرمه في شيخوخته. يعني ما في شيء أجمل من إنسان نشأ في طاعة الله ترى شيخوخته يعني مسعدة أيما سعادة. النقطة الدقيقة هنا أن الإنسان يجب أن يطلب العلم، يجب أن يكون على منهج الله عز وجل. إذن أخطر شيء بحياته أن يحقق رسالته التي أرسل من أجلها، أن يحقق الغاية من وجوده. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بينت لكم في الدرس الماضي أن الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فمعناه أنه الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري، وأكبر دليل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الله عز وجل يهدي من يهدي إليه من أناب، يهدي من كان صادقا، من كان مستقيما، من تأثر بآيات الله التي بثها في الكون. أما المسرف المرتاب، المسرف يعني الذي أسرف في اقتناص الملذات فأخذ ما له وما ليس له، استمتع بما يحل له وبما لا يحل له، أخذ ما سمح له الشرع وما لم يسمح له، مسرف يعني أخذ حقه وحق غيره، أخذ ماله ومال غيره، استمتع بما يحل له وبما يجب أن يحل لغيره فاستمتع به، معنى مسرف. إنسان أسرف يعني اتبع شهوته في الدنيا ولم يعبأ بمنهج الله عز وجل، لم يعبأ بالشرع الذي أنزله الله على نبيه. يعني بحياة المؤمن في وقفات كثيرة جدا، مثل ما قال سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، الحركة العشوائية هيك الانسياب وراء الشهوات، هذا سلوك إنسان ضائع، سلوك نفس تائهة، سلوك إنسان بعيد عن الله عز وجل. المؤمن دقيق في قبض المال، في إنفاق المال، في إنفاق الوقت، في علاقاته، في مسراته، في أحزانه، دائما منضبط. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أما مرتاب ما علم علم اليقين، عاش حياته كلها بالشك، والله أخي شي بحير، لماذا يحير؟ دين الله في شك؟ يعني الشيء العظيم لا يعقل أن يقبل معه الشك. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنت الآن بحاجة إلى يقينيات، يقينيات، لكن تعتقد اعتقادات يعني ما لك متأكد من صحتها، ما بنعرف شيء بحير، جئت من حيث لا أدري ولكني أتيت، كما قال بعض الشعراء، فرأيت قدامي طريقا فمشيت. لماذا جئت؟ قال لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. يعني المشكك دائما، الذي لا يعلم، الذي لا يوقن، هذا إنسان ليس في مستوى الإنسانية. أنت يجب أن تعتنق عقيدة صحيحة يقينية تدافع عنها حتى آخر لحظة بحياتك. الحياة أساسها اليقينيات، ما في شيء ثابت عندك. أليس هذا الكون يدل على عظمة الله عز وجل؟ أي أول ثابت؟ الكون من الثوابت. يعني كل شيء ما بنعرف، كل شيء الله بيعلم، كل شيء شيء بيحير. اللي باني حياته على الشك هذا ليس مؤمنا. متأكد في جنة؟ والله الله بيعلم، إن شاء الله يكون في جنة، وإلا يكون خرب بيتنا مثلا. هذا مو كلام واحد مؤمن أساسا بيقوله. شوف، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الارتياب من لوازمه الإسراف، والإسراف من نتائجه الارتياب. تلاقي دائما المسرف بحركاته وسكناته مرتاب، والمرتاب مسرف. يسموه علاقة ترابطية. كيف لما ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ لماذا اتبعوا الشهوات؟ لأنهم أضاعوا الصلوات. لماذا أضاعوا الصلوات؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. يعني تارة اتباع الشهوات يقطعك عن الله عز وجل، وتارة انقطاعك عن الله عز وجل يدفعك إلى اتباع الشهوات. فالعلاقة بينهما علاقة ترابطية، اتباع الشهوات وترك الصلوات. كذلك المسرف الذي يتحرك وفق شهواته من دون ضوابط، يعني يأخذ المال ولا يعنيه أكان أخذه حلالا أم حراما، هذا مسرف. يطلق بصره فيما يحل له وما لا يحل له، هذا مسرف. يتكلم بما هو صح وما هو باطل، مسرف. يتحدث بلا ضوابط، يمارس شهواته بلا ضوابط، يكسب المال بلا ضوابط، هذا مسرف. لماذا هو مسرف؟ لأنه مرتاب، ما له متيقن من الحساب. مرة قلت لكم أنه شخص عادي من بني جنسك، إذا كان أقوى منك وعطاك أمر وهو يراقبك وبإمكانه أن يوقع بك الأذى، ممكن تعصيه؟ مستحيل، بحسب قوانين النفس مستحيل. يعني على أدنى مستوى، على أدنى إشارة مرور، ممكن الإشارة حمراء والشرطي واقف وأنت شخص عادي؟ ممكن، مستحيل، إلا ما تنضبط. النتائج واضحة جدا. طيب أنت مع إنسان عادي ممكن يسبب لك بعض المتاعب، ما بتعصيه مع خالق الكون؟ لأنه في ارتياب. لو في يقين قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو علمت علم اليقين لرأيت الجحيم. الطبيب أحيانا يقول لك لماذا يعتني عناية بالغة بتنظيف مثلا الخضروات والفواكه؟ لأنه هو يرى الجراثيم، يرى المرضى، يرى الأمراض السارية، يرى الإنتانات المعوية، يرى هذه الأمراض رأي العين، ويعلم أن أسبابها كلها من الجراثيم. فرؤيته المستمرة تجعله بهذا الانضباط، لكن عدم الرؤية بسبب إسراف. فهذه نقطتين دقيقتين جدا. إن الله لا يهدي من هو مسرف، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أول شيء يجب أن تنتقل من الارتياب إلى اليقين. شو في ثوابت عندك بالحياة؟ الكون ثابت. هذا الكون ألا يدل على وجود الله؟ قطعا. قلت لكم مرة في وهم وفي شك وفي ظن وفي غلبة ظن وفي يقين وفي قطع. أعلى درجة القطع. إذا الوهم بالـ130، الشك بالـ150، الظن بالـ170، غلبة الظن بالـ180، اليقين 99، القطع بالـ100. ابحث عن اليقينيات ودعك من الارتياب. الكون أليس يدل على وجود الله؟ ألا يدل على وحدانيته؟ ألا يدل على كماله؟ أليست هذه المقولة صحيحة؟ عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، صح؟ كمال الخلق يدل على كمال التصرف، عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. إذا كان مؤسسة راقية جدا، حسابات راقية، علاقات العامة راقية، أما كمال الخلق يدل على كمال التصرف، عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، هي ثابت، شيء ثابت قطعي. القرآن الكريم هو أمامك بين يديك، ابحث في آياته، في حقيقة قطعية ثابتة القرآن نقضها؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون. على مر العصور والدهور ما في كتاب ألف على وجه الأرض إلا وبعد حين ظهرت بعض أخطائه، أبدا. لو كان كتاب من تأليف بني البشر لا بد من أن ترى بعد حين أنه في أشياء غير صحيحة. يعني أنا كتاب أقرأه وأنا من أشد الناس إعجابا به، كتاب لعالم جليل عاش في العصور العباسية، يعني كتاب يعد من أرقى الكتب، ومع ذلك المعلومات وقتها محدودة جدا كانت. كان يظن مؤلف الكتاب أنه المعدة إذا امتلأت بالطعام ارتفع بخار الطعام إلى الدماغ فعطل وظيفته، كأنه داخل الإنسان جوف فارغ، هكذا توهم مؤلف الكتاب. لكن في بالقرآن الكريم حقيقة، آية تتعارض مع حقيقة علمية؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون. فنحن حتى ما نكون في عنا إسراف، الارتياب من لوازم الإسراف، من لوازم الارتياب. فإذا كانت كل عقيدتنا يقينية، الإنسان بشكل أو بآخر يجد نفسه مستقيم. لاحظ قوانين للنفس، لما أنت تتحاصر فكريا تستقيم سلوكيا. الاستقامة السلوكية أساسها القناعات الثابتة، اليقينيات الثابتة. يعني في علاقة دقيقة دقيقة بين الإسراف والارتياب، المرتاب مسرف والمسرف مرتاب. فحتى ما نكون مسرفين يجب ألا نرتاب، من أجل ألا نرتاب ينبغي أن نبحث عن الثوابت. الثوابت الكون والقرآن والنبي وسنته والصحابة الذين رضي الله عنهم، هي كلها ثوابت. فاجعل من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن فعله ومن فعل صحابته منهجا لك. يقال أنه أعظم فهم لهذا الكتاب هو فهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم فهم لكتاب الله هو فهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سلوك النبي انعكاس لفهمه. إذن بعض العلماء قال تعلم السيرة فرض عين. لماذا؟ لأنك أمام نموذج كامل، هذا الإنسان الكامل الذي فهم كتاب الله فهما دقيقا وكاملا وانطلق في حياته يتحرك حركة وفق منهج الله، فحركته تجسد فهمه لكتاب الله. فوالله سبحانه وتعالى جعله قدوة لنا نتأسى به ونقتفي أثره. إذن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة مواقفه العملية، معرفة سنته المطهرة جزء من الدين. نحن على أبواب عيد المولد، كلكم يعلم هالبلد عريقة بالاحتفالات بعيد المولد، لكن جوهر هذه الاحتفالات أساسها أن تتعرف إلى رسول الله، لقوله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم. والمرحلة الثانية أن تقتفي أثره، وهذا جوهر الصلاة على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الحق، بلغ أعلى درجة من بني البشر، أصبح أهلا لأن يكون باب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يصلي عليه أن يتجلى عليه بالرحمة، وقد أمرنا أن نصلي عليه، أن نتعرف إليه، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته. فإن عرفنا شمائله وأخلاقه وكمالاته واقتفينا أثره فقد صلينا عليه، وهذه حقيقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أمام نموذج كامل. مرة ثانية، أعلى فهم لكتاب الله هو فهم النبي، والنبي معصوم، فحركته بين أصحابه، في بيته، في عمله، في كل مناحي حياته تمثل فهمه لكتاب الله. لذلك معرفة سيرة النبي فرض عين، فرض عين على كل مسلم. هكذا عامل زوجاته، هكذا عامل أصحابه، هكذا كان في حياته الخاصة، هكذا كان في حياته العامة، هكذا عامل أعداءه. إذن هو نموذج كامل. هي يقين آخر، الكون يقين، والقرآن يقين، وسنة النبي يقين، وسيرة أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم يقين. نحن أيام الأمور تختلط معنا، تقول فلان الله يرضى عنه، هي دعائية أم تقريرية؟ فرق كبير. الله جل جلاله رضي عن أصحاب رسول الله، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إله أعلن في قرآنه الكريم أنه رضي عنهم. لكن إذا قلنا عن شخص الله يرضى عنه، هذه دعائية وليست تقريرية. فرق كبير بين التقريرية وبين الدعائية. التقريرية أن تقول لقد رضي الله عن فلان. هؤلاء الصحابة وحدهم الذين رضي الله عنهم. أما الدعائية أي إنسان الله يرضى عنه، كأن تقول أغناك الله تدعو له بالغنى، غير أن تقول لقد أغناه الله صار غني. واحدة تقريرية والثانية دعائية. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن الإسراف هو تجاوز الحدود. من تجاوز الحدود كما قال ابن عطاء الله السكندري فهو من الحضرة مطرود. من تجاوز الحدود فهو من الحضرة مطرود. الإسراف أساسه أسبابه الارتياب، والارتياب أن تعيش في الأوهام في الظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ظن، أوهام، أفهام ثقيلة. أما المؤمن في معه حجة، المؤمن مع اليقينيات، المؤمن مع الثوابت، المؤمن عقيدته كفلق الصبح، عقيدته كالشمس في رابعة النهار. الحق عنده لا يخشى البحث، يقيني. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بالمناسبة في علم اليقين وفي حق اليقين وفي عين اليقين، ما دامت هذه المراوح تدور فنحن موقنون أن في الجامع كهرباء. أبدا، يقين. الكهرباء لا نراها، ولكن تألق المصابيح وحركة المراوح وهذا الصوت الذي يكبر هي علامة وجود كهرباء في المسجد. لكن أحيانا الشيء لا تراه، ترى آثاره، هذا علم اليقين. أما إذا رأيت عينه هذا حق اليقين. لو رأيت الدخان قلت لا دخان بلا نار، فالدخان يدلك على النار يقينا، يدلك على النار يقينا، لا دخان بلا نار. لكنك إذا رأيت بعينك التي في رأسك لهب النار، لهب النار عين حق اليقين. أما إذا لمست يدك النار وشعرت بحرها ووهجها هذا عين اليقين. فأنت لك أن تتدرج من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين. أما أن تبقى في الشك، مع الشك في إسراف، مع الشك في إسراف، لكن مع اليقين في استقامة، مع اليقين في استقامة، مع حق اليقين في رقي، مع عين اليقين في إشراق. كأنه في ترابط، بقدر يقينياتك بقدر التزامك، بقدر تصوراتك الصحيحة بقدر استقامتك، بقدر صحة عقيدتك بقدر التزامك. كأنه كل شيء داخلي ينعكس على السلوك الخارجي بشكل أو بآخر. الذين يجادلون بآيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. النقطة الدقيقة هنا الآية، إنه الإنسان تلاقي ما طلب العلم ولا درس القرآن ولا فهم الإسلام ولا قرأ السنة ولا قرأ السيرة ولا قرأ الفقه، مع جهله الفاضح، مع إهماله الشديد لمعرفته بالله عز وجل، بنصب نفسه حكم بكل قضية إسلامية. طيب الإنسان كيف بيناقش، كيف بيجادل بموضوع ما له خبرة فيه؟ الذين يجادلون، تلاقي عامل حاله طرف وعامل حاله مرجع وعامل حاله حكم وعامل حاله وصي، وكل قضية بيحشر أنفه فيها وبيدلي برأيه وبينتقد وبيقبل وبيرفض، وهي مو معقولة وهي معقولة. من أنت؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يعني واحد لو سألته لماذا الصعود إلى القمر عبر مثلا مركبة فضائية يدفعها وقود سائل، قد يسأل لما لا نذهب إلى القمر بالطائرة مثلا؟ إذا شرح لك أنه إذا ما بتمشي 7 كيلو بالثانية لا تستطيع أن تتجاوز أن تتحرر من جاذبية الأرض، ففي سرعة أقل منا تبقى في الجاذبية، مهما الطائرة كانت فخمة تبقى في الجاذبية. أما من أجل أن تتجاوز وأن تتحرر من الجاذبية تحتاج إلى سرعة عالية جدا، أعلى سرعة يحققها رد الفعل الناتج عن احتراق الوقود السائل. الصواريخ التي تدفع الكبسولة إلى الفضاء الخارجي ارتفاع بناء شاهق وفيها ألوف الأطنان من الوقود السائل، وكلها تحترق في وقت قصير جدا من أجل أن تنطلق المركبة. إذا إنسان ما عنده علم إطلاقاً بالفيزياء والكيمياء والفلك والسرعات وردود الفعل والحركات والسكنات، إنسان جاهل غير متعلم يريد أن يسفه آراء العلماء في هذا الموضوع، معقول يعني؟ معقول إنسان جاهل بده يكون حكم أو وصي على علماء كبار؟ يعني مشكلتنا نحن قبل أن تقول هي ما عجبتني والقضية غير واقعية وهي مو معقولة، قبل أن تقول هل درست الإسلام؟ هل فهمت القرآن؟ هل اطلعت على السنة النبوية المطهرة؟ لكن أنت معلوماتك نتف. أخطر شيء بالحياة نصف العالم قاري كم مجلة كم مقالة سمعان كم فطس عامل حاله هو شيخ الإسلام، أنت ما معك معلومات دقيقة. فقبل أن تنتقد، قبل أن تهاجم، قبل أن تقترح على الله عز وجل، قبل أن تقول هذا غير واقعي غير منطقي، هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني ممكن إنسان يقرأ كم مجلة طبية يصير طبيب، ممكن، لكن الطبيب درس دراسة منهجية سنة من السنوات الأولى بالفيزياء والكيمياء والرياضيات، وسنة بالتشريح الوصفي، وسنة بعلم الأمراض، وسنة بعلم الأدوية، وسنة بالمعالجة السريرية، وسنة بيدخل تدريبات عملية، 7 سنوات بيطلع طبيب يحتاج إلى اختصاص. ممكن إنسان يقرأ بس مجلات طبية، يقعد مع كم طبيب يدعي أنه صار طبيب، معقول هذا الشيء؟ يعني كبر مقتا عند الله. الإنسان أساس التعلم التواضع، نصف العالم مشكلته كبيرة كثير، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيتعلم، لا هو عالم يستفيد من علمه ولا هو جاهل يتعلم، نصف عالم. والآية دقيقة، الذين يجادلون في آيات الله. المجادلة إنسان معه فكر، الفكر مرة قلت لكم سلاح خطير، جهاز بالغ التعقيد، غالي جدا. هالجهاز إما أن يرقى بك إلى أعلى عليين، وإما أن يهوي بك إلى أسفل سافلين. آلة طبع ملونة حق مليون ليرة، ممكن تستخدمها استخدام رائع جدا، تجمع منا أموال طائلة ويلتمع اسمها في الحياة، ممكن تزور عليها عملة صار فيها للسجن. نفس الآلة، هيك العقل البشري ممكن يقودنا إلى أعلى درجة من التألق والسعادة، ممكن إذا استخدمناه لغير ما خلقه الله عز وجل أن يهوي بنا إلى الشقاء. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذا نحن قبل أن ننتقد، قبل أن نرد، قبل أن نرفض، قبل أن نتفلسف، لا بد من معرفة هذا الدين العظيم، بدءا بقرآنه الكريم ومرورا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وانتهاءا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمت عندئذ تتحجم. فهؤلاء الذين يجادلون في آيات بغير سلطان، الحجة سلطان، يعني الحجة كلام هي بس أيام مسكت، بيكون شخص يعني يغلي ويفور كالمرجل، بتحاكي كلمة بيسكت قنع لمصلحته. فالحجة قوة، الله عز وجل سماها حجة وسماها سلطان. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وسماها هنا سلطان، بغير سلطان أتاهم. ما تعلموا الإنسان بيناقش إما بحجة أو بعلم أو بكتاب منير، فلا كتاب منير ولا في علم ولا في حجة، ومع ذلك يناقش، لأن المناقشة ما بتكلفه شيء، بالعكس تعمل له نوع من الوجاهة في المجتمع، إنه هو إنسان حر لا يقبل كل شيء. بس لو عرف عظمة هذا الدين لصار أمامه كالطفل الصغير. وأساساً العالم كلما ازداد علمه بيتواضع، وكلما قل علمه بيتكبر، والعلاقة بين الكبر وبين العلم علاقة عكسية، بيزداد الكبر مع قلة العلم، وبيزداد التواضع مع وفرة العلم. بيقول الإمام الشافعي كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. بيقولوا أنه يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، حينما يظن الإنسان أنه عالم فهو جاهل. وأجمل كلمة تقال يعني فلان طالب علم، لا تقول عالم، العالم هو الله عز وجل. كلمة عالم ثقيلة، فلان أنا من علماء دمشق وأنا من طلاب العلم، لأنه أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. التواضع من لوازم العلم، والتكبر من لوازم الجهل. كبر مقتا عند الله وعند المؤمنين. يعني لو أردنا أن نوضح هذه الآية بمثل، إنسان جاهل يجلس بين علماء أفاضل في أي اختصاص، هم يتكلموا وهو يرد عليهم وينتقد كلامهم بلا دليل وبلا حجة ولا برهان، أليس هذا التنطع يعني مدعاة الاشمئزاز والاحتقار؟ يعني أنت السكوت مناسب جدا له. فربنا عز وجل قال كبر مقتا عند الله، إنسان جاهل ما بيعرف شيء، بده يدخل بموضوعات دينية كبرى ويدلي برأيه السخيف وينتقد ويجعل عقله هو الحكم بكل قضية، هذا شيء مستحيل. فهذا يكسبه مقتا عند الله ومقتا عند المؤمنين. لكن التواضع والتعلم هذا شيء من صفات الإنسان الكامل. لذلك قال سيدنا علي: قوام الدين والدنيا أربعة رجال. قال: عالم مستعمل علمه، وقال: وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. من لوازم العالم أنه يستعمل علمه، من لوازم الجاهل أنه متواضع يقبل التعلم. عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. لذلك كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أولا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن الكبر يتناقض مع عبودية الإنسان لله عز وجل، وكل إنسان نازع الله الكبرياء قصمه الله. ففي أشياء لا، ممكن الحليب يتحمل ماء من دون ما تغسله لحالك، مثلا واحد ضاف ماء بيمشي الحال، أما يحط معه زيت كاز خلاص يجب أن يلقى في القمامة، انتهى. في أشياء تتحمل، أما الكبر مهما كان قليل مرفوض. وبعض الأطعمة فيها الفساد ولو كان رائحة بسيطة انتهت، تلقى في القمامة. فلذلك الإنسان مهما كان كبره قليلا يحجبه عن الله عز وجل، لأن كبره حجاب بينه وبين الله عز وجل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كيف في علاقة بين الإسراف وبين الارتياب؟ هنا في علاقة بين التكبر والجبروت. فالمتكبر إذا بطش قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني التجبر ليس ظلما فقط، ظلم مع كبر، مع عنجهية، مع بطش، مع إيقاع الأذى الشديد، هذا هو التجبر وأساسه التكبر. والمؤمن بريء من التكبر والتجبر. والله سبحانه وتعالى قهر كل الجبابرة بالموت. سبحان من قهر عباده بالموت. الإنسان مهما كان عاليا في الأرض لا بد من أن يموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وسبحان من قهر عباده بالموت. فالمتكبر والجبار يجول جولات وينتهي ويقسمه الله عز وجل. أما المؤمن ينمو، كلما ازداد عمره ازداد مكانة ورفعة لأنه متواضع. بالتواضع تأخذ أعلى درجة. انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. الحجر لما بيلين صار يحط العين، الكحل حجر أساسا. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. علامة المؤمن التواضع، بالتواضع يعلو. والإنسان غير المؤمن متكبر، وبالتكبر يسفل. فربنا عز وجل يرفع المتواضعين ويقسم العتاة والجبارين. إذن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآن انظروا إلى هذا الموقف السخيف. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. أحيانا بتلاقي أشخاص متكبرين جبابرة، أين انتهوا؟ انتهوا بالتعبير إلى مزبلة التاريخ، للمزبلة. إذا ذكر النفوس ضاقت والعقول مجت سيرتهم وأقوالهم وأفعالهم، أما المؤمنون الصادقون سيرتهم تعطر المجلس. شوف السخافة، إنه إنسان عبد ضعيف بده يعمر بناء، قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني ما لا ترى الإنسان بأعلى درجاته إلا وهو مؤمن، لا تراه منطقيا إلا وهو مؤمن، لا تراه في كمال رائع إلا وهو مؤمن. أما مع الكبر والبعد والانقطاع والإسراف والتجبر تراه في أدنى درجاته. لذلك الإنسان يعلو ويهبط، يكبر ويصغر، يرتفع ويسقط. بالإيمان ترتفع، بالإعراض عن الله تسقط، بمعرفة القرآن ترقى، بالبعد عن كتاب الله تسقط. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. ربنا قال بآيات أخرى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا البرزخ، يعني 6000 سنة بينه وبين فرعون، ضرب 365 يوم، ضرب 2 غدوا وعشيا، والخير لقدام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المؤمن وهو في قبره في روضة من رياض الجنان، وهو في قبره. إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى الآيات التالية. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.